شنو فدية الأذى؟ قلناها فدية الأذى، فدية الأذى اللي هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، هاي تسمونها فدية الأذى. فدية الأذى اللي هي التخيير، فدية الأذى اللي هي التخيير، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهذا الذي يظهر. إذن